اعتراف وتحدث وتفكر في أجل نعمه سبحانه على عباده، وهو الدين الإسلامي الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. فهذا أجل نعمة الله تبارك وتعالى على عبد أحسن الله إليه، أنه هداه إلى الدين الإسلامي الذي لا يقبل الله تعالى من أحد دينا سواه. فيكون هذا التحدث شكرا لله واستدعاء للمزيد من هذه النعمة. ومن فوائد معرفة هذا العلم أن الناس يتفاوتون في الإيمان وكماله تفاوتا عظيما، وكلما كان العبد أعرف بهذا الدين وأشد تعظيما له وسرورا به وابتهاجا كان أكمل إيمانا وأصح يقينا، فإنه برهان على جميع أصول الإيمان وقواعده. ومنها أن من أكبر الدعوة إلى دين الإسلام شرح ما احتوى عليه من المحاسن التي يقبلها ويتقبلها كل صاحب عقل وفطرة سليمة. فلو تصدى للدعوة إلى هذا الدين رجال يشرحون حقائقه ويبينون للخلق مصالحه لكان ذلك كافيا كفاية تامة في جذب الخلق إليه لما يرون من موافقته للمصالح الدينية والدنيوية ولصلاح الظاهر والباطن من غير حاجة إلى التعرض لدفع شبه المعارضين والطعن في أديان المخالفين، فإنه في نفسه يدفع كل شبهة تعارضه، يعني الدين الإسلامي، فإنه في نفسه يدفع كل شبهة تعارضه، لأنه حق مقرون بالبيان الواضح والبراهين الموصلة إلى اليقين، لأنه حق مقرون بالبيان الواضح والبراهين الموصلة إلى اليقين. فإذا كشف عن بعض حقائق هذا الدين صار أكبر داع إلى قبوله ورجحانه على غيره. وهذا الذي أشار إليه رحمه الله تعالى من أعظم ما يحتاجه المسلمون في هذا العصر. وعلى كل داع إلى الله تبارك وتعالى وعلى كل متصد إلى التعليم أن يجتهد في بيان حقائق هذا الدين وفي الكشف عن محاسنه، ولو أنه فعل ذلك واكتفى به لكان كافيا كفاية تامة في جذب الخلق إليه كما قال العلامة المصنف رحمه الله. ثم إنه رحمه الله يقول من غير حاجة إلى التعرض لدفع شبه المعارضين والطعن في أديان المخالفين، ثم بين العلة في هذا الذي قال. قال فإنه في نفسه، يعني الدين الإسلامي، يدفع كل شبهة تعارضه، لأنه حق مقرون بالبيان الواضح والبراهين الموصلة إلى اليقين. فإذا كشف عن بعض حقائق هذا الدين صار هذا الكشف أكبر داع إلى قبول الدين ورجحانه على غيره. فهذه طريقة من الطرق التي يسرها الله رب العالمين، وعلى المسلمين أن يجتهدوا في معرفتها ليزداد إيمانهم، كما مر في كلامه كلما كان العبد أعرف بهذا الدين وأشد تعظيما له وسرورا به وابتهاجا كان أكمل إيمانا وأصح يقينا. فهذا ينفع من تعلمه قبل أن ينفع الله تبارك وتعالى به غيره. ثم إذا ما عرض هذا فإنه لا يحتاج إلى سل سيف ولا توجيه رمح ولا إراقة دم، وإنما يعرض هذا الدين بحقائقه ومحاسنه. قال ولو أن ذلك وقع لكان كافيا كفاية تامة في جذب الخلق إليه، لأن المسلمين أنفسهم هم يحتاجون إلى معرفة محاسن الدين، فما أكثر من يشتغل بالعلم وهو لا يعرف حقيقة الدين الذي يحاول تعلمه ولا يدري محاسنه.

ولا يحتاج إلى جدل كثير أو قليل. وإذا كان هذان الفرضان باطلين فإنه لا يبقى إلا الحقيقة التي يقولها القرآن العزيز، وهي أن الخلق خلقه الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وتارة يلفت النظر إلى السماوات والأرض، فهل هم خلقوها؟ فإنها لم تخلق نفسها، كما أنهم لم يخلقوا أنفسهم. وتارة يفتح أمام العقل والبصر صحيفة السماء وما حوت من شمس مشرقة وقمر منير ونجم مضيء، فيقول: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وفي الآية الأخرى يقول: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ويقول: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. ويقول: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. ويقول: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. ويقول: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ومرة يلفت النظر إلى الأرض وما فيها من أشجار متنوعة، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. فتشاهد شجر العنب بجوار شجر الحنظل في قطعة واحدة تسقى بماء واحد، وقد جعل لكل شجرة جذورا تمتص بها من الأرض ما يناسبها من الغذاء الذي به قوامها وحياتها. وتنفتح كل واحدة عن ثمرة تخالف الأخرى في اللون والطعم والرائحة. وكذلك باقي الأشجار المتجاورة التي أرضها واحدة وماؤها واحد، ألا يدل هذا على وجود صانع حكيم قادر؟ إن في ذلك لآية. ومرة يلفت النظر إلى ما ينزله من السماء من الماء الذي به قوام الحياة، ولو شاء لجعله أجاجا لا نفع فيه. ومرة يتحدث عن وحدانيته وانفراده بالملك والتدبير، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وفي الآية الأخرى يقول في جزالة لفظ وفخامة معنى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، إلى غير ذلك من الأدلة. وشرع لعباده من العبادات ما يهذب النفوس ويصفيها وينظم العلاقات ويقويها ويجمع القلوب ويزكيها. وهذا الذي جاء به الإسلام اتفقت في الدعوة إليه كل الرسل. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. قال العلامة السعدي رحمه الله: المثال الأول، دين الإسلام مبني على أصول الإيمان المذكورة في قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط

يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. وقال جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ومن محاسن الإسلام الحث على العفو عن المعتدي. قال تعالى وليعفوا وليصفحوا. وقال ادفع بالتي هي أحسن. وقال وأن تعفوا أقرب للتقوى. ومن محاسن الإسلام الدعوة إلى الصلح بين الأخوين والنهي عن الهجران. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال والصلح خير. ومن محاسنه النهي عن التقاطع والتدابر والتباغض والتحاسد. قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا. ومن محاسنه النهي عن الاستهزاء بالناس وذكر عيوبهم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. ومن محاسنه النهي عن بيع الإنسان على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا أن يأذن أو يرد لما ينشأ عن ذلك من العداوة والتقاطع. ومن محاسنه مشروعية السلام على المسلم عرفه أو لم يعرفه. ومن محاسنه الأمر برد التحية بأحسن منها أو ردها. قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ومن محاسنه الأمر بالتثبت فيما نسمعه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال ولا تقف ما ليس لك به علم. ومن محاسن الإسلام العظيم النهي عن البول في الماء الراكد وفي ذلك العناية بالناحية الصحية والوقاية من النجاسة والأمراض بإذن الله. ومن محاسنه النهي عن إيذاء المؤمنين والإضرار بهم. قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من أكل الثوم والبصل والكرات فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة فتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ومن محاسن الإسلام النهي عن الأكل بالشمال والشرب بها لأنها لإزالة ما يستقدر ولأن الشيطان يأكل بشماله كما في الحديث. ومن محاسنه الأمر باتباع جنازة المسلم لما في ذلك من الدعاء والترحم عليه والصلاة عليه وجبر خواطر أهله المؤمنين. ومن محاسن الإسلام تشميت العاطس وإبرار المقسم لما في ذلك من التآلف والتآخي والدعاء لأخيك بالرحمة ولما في إبرار القسم من جبر خاطره وإجابة طلبه ما لم يكن فيه شيء من مخالفة الشرع. ومن محاسنه إجابة دعوة المسلم ولا سيما إذا كان لعرس ولم يكن فيها ما يخالف الشريعة أو يخل بالمروءة والإنسانية كما تراه اليوم عند بعض الناس من الملاهي والمنكرات لأن في حضوره والحالة هذه تشجيع للفسقة وأهل المجون وإعانة على نشر المعاصي وعدم المبالاة فيها. فإن كان يقدر على إنكار المنكر حضره وأزاله وإلا امتنع. ومن محاسن الدين الإسلامي أنه حرم على المسلم ترويع أخيه المسلم إما بإخباره بخبر يفزعه أو أن يشير إليه بسلاح أو نحو ذلك. ومن محاسن الدين الإسلامي أنه نهى عن تشبه الرجال بالنساء وبالعكس بأن تتشبه النساء بالرجال لما في ذلك من المفاسد التي منها التخنث في من يتشبه بهن في ملابسهن وحركاتهن وكلامهن، كما هو موجود عند بعض المنحلين والمغرورين. ومن محاسن الإسلام اتقاء مواضع التهم والريب، فيصون ألسنة الناس وقلوبهم عن سوء الظن به. ورد أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه جاءت تزوره وهو معتكف، فقام معها مودعا حتى بلغت باب المسجد، فرآه رجلان من الأنصار فسلم عليه فقال: على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا، فهذا أشرف الخلق وأزكاهم، أبعد التهمة والشك عن نفسه. وقال عمر رضي الله عنه: من أقام نفسه مقام التهم فلا يلومن من أساء الظن به. ومر عمر برجل يكلم امرأته على ظهر الطريق فعلاه وضربه بالدرة، فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، إنها امرأتي. فقال عمر: هلا كلمتها حيث لا يراك أحد من الناس؟ فالإسلام من محاسنه الابتعاد عن مواضع التهم والشبهات، فكيف لو رأى من تدخل في هذا الزمان على الخياط يفصل على بدنها وحده خاليا بها، أو رأى من تدخل على المصور وحده، أو رأى من تركب مع من ليس محرما لها، أو سافرت مسلمة إلى بلاد الكفر بدون محرم، أو دخلت على الطبيب وحدها باسم الكشف الطبي، أو نحو ذلك مما حدث في زمننا الذي كثرت فيه الفتن وقل فيه الأمر والنهي، وردع أهل الشر والفساد الذين قويت شوكتهم وساند بعضهم بعضا، عكس ما عليه أهل الخير والصلاح من التفكك والتخاذل والمصانعات، فالله المستعان. فهذه بعض المحاسن المجملة التي ذكرها تلميذ العلامة المصنف رحمهما الله تعالى، وفي كتاب موقف المملكة العربية السعودية من الإرهاب جمع حسن لبيان بعض محاسن الإسلام. فمن ذلك قوله: إن المتأمل للشريعة الإسلامية بصفة عامة والأحكام التي جاءت بها بصفة خاصة يرى أنها أتت على كل ما يحتاجه الإنسان في العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية والحدود والجنايات وما يتعلق بها من ضروريات وحاجيات وتحسينيات وكماليات بصورة منقطعة النظير، أذهلت العالم أجمع، حيث وجدت فيها القواعد والأصول والكليات زاهية شامخة ثابتة يستفاد منها في كبير المسائل وصغيرها دقيقها وجليلها عن طريق الاجتهاد الذي من خلاله يطبق العلماء الأحكام على الوقائع والنوازل على تنوعها، مراعين في ذلك تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد والنيات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين: فصل في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد. قال: بناء الشريعة على مصالح العباد في المعاش والمعاد، هذا فصل عظيم النفع جدا، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة، أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به، فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة. وإن أدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أتم دلالة وأصدقها، وهي نوره الذي أبصر به المبصرون، وهداه الذي به اهتدى المهتدون، وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل، وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل، فهي قرة العيون وحياة القلوب ولذة الأرواح، فهي لها الحياة والغذاء والدواء والنور والشفاء والعصمة وكل خير في الوجود، فإنما هو مستفاد منها وحاصل بها، وكل نقص في الوجود فسببه من إضاعتها، ولولا رسوم قد بقيت لخربت الدنيا وطوي العالم. وهي العصمة للناس وقوام العالم، وبها يمسك الله السماوات والأرض أن تزولا، فإذا أراد الله سبحانه وتعالى خراب الدنيا وطي العالم رفع إليه ما بقي من رسومها. فالشريعة التي بعث الله بها رسوله هي عمود العالم وقطب الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. فما من طائر يطير في السماء إلا ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة منه علما، وما من شاردة ولا واردة، صغيرة كانت أو كبيرة مما يحتاجونه في أمور دينهم ودنياهم حتى الآداب الخفية، إلا علمهم إياه، وقد قام بذلك وأخذه من جاء بعدهم من التابعين، ومن سار على نهجهم من المؤمنين إلى يومنا هذا، وبنوا عليه الأحكام والأجوبة والفتاوى فيما ورد عليهم مما لم يجدوا فيه نصا بأمانة وديانة. الأمر الذي معه اجتمع هذا القدر الهائل الضخم من المسائل العلمية المدونة في الكتب الشرعية والتي لم تجتمع لأمة قبل ذلك، ومن هنا ثارت حفائظ الأعداء وظهرت أحقادهم، فذهبوا يدعون ويتقولون ويكذبون حتى وصلوا إلى القول بأن أحكام الإسلام مستمدة من القانون الروماني وغيره، إلى غير ذلك من الأساطير المخترعات التي يعرف العامي زيفها وبطلانها فضلا عن طالب العلم. وكذلك ثبت أن شريعة الإسلام واسعة جامعة لمراتب أهل الإسلام والإيمان والإحسان، وأنها جاءت من حيث التكاليف إتيانا وافيا بمقتضى الأمر والنهي على مرتبتين مختلفتين ما بين تخفيف وتشديد، حسب أحوال المكلفين قوة وضعفا، عقلا وبلاهة، لطافة وكثافة، وأهلياتهم علما وجهلا، لأن المكلفين لا يخرجون عن إحدى هاتين الدائرتين وهما القوة والضعف، فالقوي يخاطب بالعزائم والضعيف يخاطب بالرخص، فالمرتبتان مبنيتان على الترتيب الوجوبي لا على التخيير، إلا ما ثبت عن الشارع التخيير فيه. وباعتبار تنوع القوة والضعف أنواعا متفاوتة تفاوت التكليف، فليس خطاب قوي الجسد كضعيفة، ولا مؤاخذة وافر العقل كناقصة، ولا لطيف المزاج ككثيفة، ولا غزير العلم كقليلة أو فاقدة، بل التكاليف متفاوتة والمؤاخذة متباينة تشديدا أو تخييرا بمقتضى تنوع قابلية المكلفين واستعدادهم. والأصل في ذلك سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في فتاواه وإرشاده وتعليمه، فقد كان يفتي أصحاب الرخص بما لا يفتي به أرباب العزائم ويرشدهم بمقتضى ما يلائم أحوالهم. فكان الرجل يأتيه فيسأله عن أفضل الأعمال فيجيبه الجهاد، ويأتي الآخر راغبا في الجهاد فيقول له أرجع فحج مع امرأته كما في الصحيحين، ويأمر غيرهما ببر والديه. وترى أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن سرد الصوم، وأقر عليه حمزة بن عمرو الأسلمي، وقال في ابن عمر رضي الله عنهما نعم الرجل لو كان يقوم من الليل كما في الصحيحين، وأوصى أبا هريرة ألا ينام إلا على وتر. وتفقد عليا وفاطمة في صلاتهما من الليل، وعائشة تعترض بين يديه اعتراض الجنازة فلم يوقظها، وأعلم معاذا شيئا وأمره بإخفائه، وخص حذيفة بالسر، وأسر لبعض أصحابه أذكارا مع ترغيبه في عموم العبادة، واختار الإمارة لبعض أصحابه ولم يختارها للآخر، وأقر أبا بكر على إنفاق جميع ماله في مرضات الله تعالى، وقال لكعب بن مالك حين أراد التصدق بجميع ماله أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك كما في الصحيحين، لعلمه صلى الله عليه وسلم عدم الصبر منه، لهذا قال خير لك، ولو قال خير بدون تخصيص لكان شاملا له ولغيره، وليس كذلك لوجود من هو أقوى منه سماحة على إنفاق المال الذي يملكه جميعا كأبي بكر رضي الله تعالى عنه، وقد أقره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على إنفاق جميع ماله في مرضات الله تعالى. وقال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وأمر أبا بكر برفع صوته وعمر بخفضه، وقال للذي حلق قبل أن يذبح اذبح ولا حرج، وقال للذي نحر قبل أن يرمي ارمي ولا حرج. وأجاز المختلفين بفهم إطلاق النصوص فيما يتعلق بأعمالهم الشخصية، كما خرج الصحابيان في سفر وحضرهما ما أهمهما من أمر الصلاة وليس معهما ماء وصليا، ثم جاء الماء في الوقت فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للآخر لك الأجر مرتين. ومن تتبع السنة السنية وجد الشيء الكثير من هذا القبيل، وليس صدور ذلك عنه صلى الله عليه وآله وسلم من قبيل التناقض، حاشا لله، لامتناعه جزما، لأن التناقض ينبعث عن كذب أو نسيان، والكذب من الصفات التي تنزه عنها الأنبياء مطلقا، كما أنهم منزهون عن النسيان في مواطن التشريع وتبليغ الأحكام والإرشاد، بل يحمل ذلك على تكليف الناس على قدر طاقتهم حسب تحمل قدرتهم واستعداد أمزجتهم وقابلية عقولهم، بناء على قاعدة مرتبتي التخفيف والتشديد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الناس على قدر عقولهم ومقامهم في حضرة الإسلام والإيمان والإحسان، وأين خطابه لأكابر الصحابة من خطابه لأجلاف العرب؟ وأين مقام من بايعه على السمع والطاعة في المنشط والمكره واليسر والعسر ممن طلب أن يبايعه على صلاتي الصبح والعصر فقط دون غيرهما من الصلوات ودون الزكاة والحج والجهاد وغيرها؟ وقد اتبع الأئمة المجتهدون ومقلدوهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، فما وجدوه شدد فيه شددوا أمرا كان أو نهيا، وما وجدوه خفف فيه خففوا. وقد أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بهذا التسامح في صدر الإسلام حكمة منه وتأليفا له، بينما يتمكن الإيمان من قلوبهم بدليل قوله صلى الله عليه وسلم حينما بايعته ثقيف على ألا صدقة عليها ولا جهاد، قال سيتصدقون ويجاهدون، أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وقد كان الصحابة في فتاويهم ومن تبعهم بإحسان من أئمة المسلمين وحكماء الإسلام وساسة الإرشاد رضي الله عنهم ينزلون أهل كل مرتبة من مرتبتي التشديد والتخفيف منزلتهم. روي أنه قيل للجنيد يسألك الرجلان عن المسألة الواحدة فتجيب هذا بخلاف ما تجيب ذاك، فقال الجواب على قدر السائل، أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. فالعلماء العاملون والعباد والزهاد وأرباب القوة والتحمل يخاطبون بالعزائم، ومن كان دونهم يخاطب بما يناسبه لا سيما الضعفاء والعملة والزراع وأهل البوادي، فيخاطبون بالرخص حسب مقدرتهم واستعدادهم وإدراكهم، لأن الحكم كما قال ابن العربي يتبع الأحوال، فيراعي المضطر وغير المضطر والمريض وغير المريض بأن يفتي كل واحد بما يلائمه. وقال على أن الحكم عند المجتهد قد يتغير في كل وقت في النازلة الواحدة، ومن ثم تستنبط العلماء قواعد بهذا الشأن كقولهم إن اعتبار السبب في الموانع يقتضي تخصيص الحكم عن عمومه، إن اعتبار السبب في الموانع يقتضي تخصيص الحكم عن عمومه، وكقولهم إن كل علم فيه ما يخص ويعم، فقد كانوا يفتون كل مستفت بما يلائم حاله أخذا من أحكام الشريعة الواسعة ومن أقوال أئمة المذاهب المستنبطة منها، لأنهم يفتون برأيهم، لأن ذلك تشريع في دين الله وهو شرك بربوبيته تعالى، والأنبياء مبلغون لأنهم لا ينطقون بحكم شرعي إلا بوحي يوحى. فوظيفة المجتهد استنباط الأحكام الفرعية من الأصول الكلية وقياس غير المنصوص على المنصوص عند اتحاد العلة، وتفسير المجمل وتقييد المطلق وتخصيص العام ونحو ذلك، لأنه يشرع حكما زائدا من عنده، والذي يفتح مجالا لتوسع المجتهدين والمفتيين هو اتساع الشريعة وفقا لمقتضى ما بنيت عليه من الحكمة والتيسير ومراعاة مصالح الخلائق في الدنيا والآخرة لكونها خاتمة الشرائع. فهذا يدلك على أن هذا الدين هو دين رب العالمين أنزله للخلق أجمعين، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أرسل الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لعموم الجن والإنس في عموم الزمان والمكان. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالشريعة الخاتمة وهي الشريعة الكاملة، فما بين الله تبارك وتعالى ذلك في آخر ما أنزل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي

وأما عون الصلاة على المصالح الدنيوية فإنها تهول المشاق وتسلي عن المصائب، ويجازي الله صاحبها بتيسير أموره، ويبارك له في ماله وأعماله وجميع ما يتصل به ويباشره. ومن فضائله أن من أكملها وأتقنها فقد فاز وسعد. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أول ما يحاسب عنه العبد صلاته، فإن كان قد أتمها فقد أفلح وأنجح. والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، صححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. وللصلاة خمس فوائد، كل واحدة خير من الدنيا وما عليه. وهذه جملة متصلة، كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. فهذه جملة متصلة. فكذلك قول العلامة السعدي رحمه الله: وللصلاة خمس فوائد كل واحدة خير من الدنيا وما عليه. أنه قد يعترض عليه فيقال: بل فوائدها أكثر من خمس. ولكن هو يقول: خمس فوائد كل واحدة خير من الدنيا وما عليه، ووراء ذلك من الفوائد ما لا يحصى. تكميل الإسلام الذي هو دين الله عز وجل، وهي أكبر أركانه، وتكفير السيئات، وزيادة الحسنات، ورفعة الدرجات، وزيادة القرب من رب الأرض والسماوات، وزيادة الإيمان في القلب ونوره. وقد شرع الشارع الاجتماع للصلوات الخمس والجمعة والعيدين لما في الاجتماع من حصول التنافس في الخيرات والتنشيط عليها والتعلم والتعليم لأحكامها. فإن العالم ينبه الجاهل، والجاهل يتعلم القول والفعل من العالم، ويقتدي الناس بعضهم ببعض. وكذلك ما في الاجتماع من التواد والتواصل بين المسلمين وعدم التقاطع، وما في ذلك من معرفة حال المصلين والمحافظين على الصلاة والمتهاونين، ومضاعفة الأجر بالاجتماع، وكثرة الخطى إلى المساجد، وما يتبع ذلك من قراءة وذكر وعبادات تفعل في المساجد بأسباب الصلوات. ومن فوائد الصلاة الطيبة البدنية، وهي مصلحة تابعة لغيرها، أي أنها ليست مقصودة بالقصد الأول. قال: ما فيها من الرياضة المتنوعة النافعة للبدن المقوية للأعضاء، والحركة المذيبة للأخلاط الغليظة. وهو هنا رحمه الله تعالى داعية من الطراز الأول، فإنه يخاطب كل قوم بما يفهمونه وبما يحرصون عليه. والمسلمون في هذا العصر ابتلوا بجيل من المثقفين يريدون معارف العصر ويحرصون عليها إلى غير ذلك مما هو معهود فيهم ومعروف عنه. فيقول لهم: الصلاة فيها فوائد طبية، فاحرصوا عليها لما مر من الفوائد الدينية، ولأنها قبل هذا وبعده أمر الله وتكليفه. ولكن هذا كله مما يحبب الصلاة إلى القلوب ويقربها إلى النفوس ويجعلها عزيزة على الأرواح، حتى يقبل المرء عليها بلا كسل ولا توان. لأن المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وأما المؤمن فمعلوم أنه في المسجد كالسمك في الماء، إذا خرج منه مات. وأما المنافق فإنه في المسجد كالعصفور في القفص، ما أن يفتح له الباب حتى يطير في الأجواء. فمن فوائدها الطيبة البدنية، وهي مصلحة تابعة لغيرها، ما فيها من الرياضة المتنوعة النافعة للبدن المقوية للأعضاء والحركة المذيبة للأخلاط الغليظة، وذلك من وجهين: أحدهما ما في الصلوات ووسائلها وتوابعها من المشي والذهاب والمجيء والقيام والقعود والركوع والسجود المتكرر، وكذلك الطهارة المتكررة. كل هذه الحركات نفعها محسوس مشاهد، لا يماري فيه إلا جاهل. الوجه الثاني أن روح الصلاة ومقصودها الأعظم حضور القلب بين يدي الله ومناجاته بكلامه وذكره والثناء عليه ودعاؤه والتضرع إليه وطلب القربة عنده ورجاء ثوابه، وذلك بلا ريب ينير القلب ويشرح الصدر ويفرح النفس والروح. ومعلوم عند جميع الأطباء أن السعي في راحة القلب وسكونه وفرحه وزوال غمه وهمه من أكبر الأسباب الجالبة للصحة الدافعة للأمراض المخففة للآلام، وذلك مجرب مشاهد. خصوصا صلاة الليل في أوقات الأسحار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح أن العبد إذا قام من الليل فذكر الله وتوضأ ثم صلى ما كتب له انحلت عنه عقد الشيطان كلها، فأصبح طيبا طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. ومصالح الصلاة الدينية والاجتماعية والبدنية لا تعد ولا تحصى. فهذا الذي مر إنما هو إشارة إلى ما وراءه مما لا يعلمه على حقيقته إلا الله الذي فرض علينا الصلاة. يحرص العلماء المحققون، وهذا ليس في هذا العصر وحده، وإنما هذا من قديم، فإن الشاطبي مثلا كان حريصا على بيان المقاصد، وهو إمام في بيان هذا العلم، في بيان علم المقاصد كما في الموافقات. وعلم المقاصد هذا مما يثبت المؤمن ويقوي المسلم ويفتح الباب أيضا أمام المجتهد، أمام الناظر في الأحكام من أجل الاستنباط وكذلك في النصوص. فهذا الأمر من قديم، والإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كذلك كان يصنع، فإنه كان دائم التنبيه لمثل هذه الأمور، كما في كتابه شفاء العليل، وكما في مفتاح دار السعادة، بل في جملة ما كتب رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان حريصا أيضا على بيان الحكمة والتعليل عند الرد على المخالفين وغيرهم. فهذا كله مما يجعل المسلم عارفا بقيمة الدين الذي من الله تعالى عليه به، وأيضا عند دعوة غير المسلم إلى دين الإسلام العظيم كما مر في كلام العلامة السعدي. فيكفي أن نعرض الإسلام على الناس، من كان منصفا فلا بد أن يقر، من كان عاقلا فلا بد أن يقبل ويؤمن، وأما من كان معاندا وأما من كان جاحدا فلا حيلة لنا معه، وهذا له شأن آخر. فهذه الأمور العظيمة في أمور الدعوة إلى الإسلام العظيم في هذا العصر خاصة مما يلزم الداعية أن يكون حاذقا بأسسها وأطرافها ملما بها. وكذلك على طالب العلم عند الطلب حتى يزداد يقينا ويعظم إيمانا وحتى يقوى ثباتا وحتى يستطيع أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى على بصيره بالحكمة والموعظة الحسنة. وإلا فإن التخبيط الذي تراه وهذا التنفير عن دين الله، هذا الذي تراه مما ينفر الخلق ويصدهم عن سبيل الله،

وأما نفع الزكاة للمعطى فإن الله قد أمر بدفعها للمحتاجين من الفقراء والمساكين والغارمين وفي الرقاب وللمصالح التي يحتاج المسلمون إليها، فمتى وضعت في محلها اندفعت الحاجات والضرورات واستغنى الفقراء أو خف فقرهم وقامت المصالح النافعة العمومية، فأي فائدة أعظم من ذلك وأجل؟ فلو أن الأغنياء أخرجوا زكاة أموالهم ووضعت في محلها لقامت المصالح الدينية والدنيوية وزالت الضرورات واندفعت شرور الفقراء، وكان ذلك أعظم حاجز وسد يمنع عبث المفسدين. بل إن العلامة السلمان رحمه الله وهو يتكلم عن بعض فوائد الزكاة يقول: وإذا اندفعت حاجة الفقراء أو كادت تدفع فإن ذلك يجعل راحة النفس والضمير قائمة بأنفس الحاكمين وأولي الأمر، وحينئذ يتفرغون لما وراء هذا الأمر الكبير مما يهم المسلمين ويخصهم، القيام على شؤونهم وإعداد جيوشهم إلى غير ذلك من مصالحهم. ولهذا كانت الزكاة من أعظم محاسن الإسلام لما اشتملت عليه من جلب المصالح والمنافع ودفع المضار. والحل الذي جعله الإسلام العظيم لمشكلة الفقر ليس له مثيل، لأن الحلول التي أتى بها العقل البشري حلول قاصرة، وهي دائما تشتمل على الآثار الجانبية تماما كالأدوية التي اخترعوها وركبوها، فإنها تنفع في مجال وتضر في مجالات، فإنها تثمر في مجال وتجدب في مجالات، فكذلك كل حل اخترعوه ووضعوه لحل مشكلة الفقر، وما ازداد العالم إلا فقرا. ثم إنهم في كل حين تعلو أصواتهم بالشكوى من نقص الغذاء وأن العالم مقبل على مجاعة إلى غير ذلك مما يهرفون به مما لا يعلمونه ولا يتيقنونه. ولكن دين الإسلام العظيم وضع للبشر حلولا لجميع مشاكلهم، شريطة أن يقوموا بتطبيق هذا الدين كما أنزله الله تعالى على سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يأخذوا بعضه ويتركوا بعضه، وإنما ينبغي عليهم أن يؤمنوا به جميعه، ولا يكونوا كأولئك الذين آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. فمشكلة الفقر في العالم تحلها لنا هذه الفريضة العظيمة وهي فريضة الزكاة، ولو أن المجتمع المسلم قام بأدائها ثم بوضعها في محلها كما أمر الله وبين رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، مع ما وراء ذلك من الصدقة التي لم تفرض، ومع المواساة والتكافل بين الأرحام والجيران والفقراء والمساكين، لو أن ذلك وقع على وجهه ما وجدت في العالم الإسلامي جائعا ولا محتاجا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع لنا الحل النهائي الذي يذهب بالمشكلة ويجتثها من جذورها، حتى إنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يرخص في الفضل وهو الزيادة على الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أنه من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، والظهر هاهنا ومطلق ما يركب، وكان ذلك في الدواب في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. قال راوي الحديث: فما زال يعدد من أنواع الفضل حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل. والناس لو أخذوا هذا الحديث وحده لوقع استطراق في الملك في المجتمع الإسلامي، فتجد الكل على حد الكفاية بفضل الله رب العالمين، ولكن الناس لا يتأملون في محاسن دين الإسلام العظيم، يرثونه وراثة فيقومون عليه قياما ثم لا يحسنون عنه دفاعا ولا به قيام. وإلى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.